قناة فيصل الصفر تقدم باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة، أي باب كيف تؤدى الصلاة على ما أمر الله عز وجل به. وتنوع وصف الصلاة إلى أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصلاة بكلامه كما في هذا الحديث. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصلاة. والمسألة السابعة يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه المصابين. والمسألة الثامنة يدل على أن المسجد كان هو مجمع المسلمين للصلاة ولزيارة المريض ونحو ذلك. والمسألة التاسعة يدل على جواز بقاء المريض في المسجد حتى يشفى، حتى ولو طالت مدة ذلك، لضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لسعد، وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن. والمسألة العاشرة يدخل في هذا جواز اتخاذ أمكنة في المسجد لمن يعمل في المسجد لحفظ القرآن أو لتعليم الحديث أو العلم أو للقائمين على إدارة المسجد ونحو ذلك. قال: متفق عليه. ويدل أيضا على قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد يعوده من قريب، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد النبوي، وليس هناك باب للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلا على المسجد، ثم بعد ذلك يخرج مع باب المسجد إلى الخارج. قال: متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان جواز التدريب على الجهاد بآلات السلاح في المسجد. قوله الحبشة وهم قوم في الجهة الشرقية من قارة أفريقيا، وقوله يلعبون أي يتدربون على رمي الرماح في المسجد. والرمح حديدة قصيرة رأسها محدد. والمصنف رحمه الله اختصر لفظ الحديث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني، يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، وفي لفظ خدي على خده عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية قوله يسترني، يدل على وجوب ستر المرأة عن الرجال. والمسألة الثالثة قوله وأنا أنظر إلى الحبشة، يدل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال لا إلى رجل بعينه، أي إلى حركة الرجال يذهبون ويعودون من غير نظر إلى الوجه ونحو ذلك. المسألة الرابعة قوله إلى الحبشة، يدل على توحيد الإسلام للناس بالإسلام، فلا فرق بين حبشي وقرشي إلا بالتقوى. والمسألة الخامسة قوله هم يلعبون في المسجد، يدل على جواز التدريب على آلات الجهاد في المسجد إذا لم يكن فيه مفسدة تخويف الناس أو خشية قتل أحد منهم. المسألة السادسة يدل على أهمية المسجد في الإسلام، فهو بفعله كما سيأتي من أحاديث بإذن الله. وإذا لم تؤدى الصلاة على الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. وشرع المصنف رحمه الله في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

كما سيأتي الرواية الأخرى حتى تطمئن قائم. المسألة الثامنة إلى آخر الحديث يدل على وجوب يدل على أن الطمأنينة ركن في السجود جلسة بين السجدتين. والمسألة التاسعة يدل على أهمية الصلاة لتنوع بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصفتها. والمسألة العاشرة قوله حتى تطمئن في حديث ضابط الاطمئنان ما جاء عند أحمد حتى ترجع العظام يعني يستقر كل عظم في فقاره يعني حتى يكون توقف ذلك العضو ولو يسيرا بعد أداء ذلك الركن. قرواه السبعة في ضابط الأركان في الصلاة في هذا الحديث سبعة. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة أيضا عند أحمد الباني. والمصنف قال ولابن ماجه حتى تطمئن قائما لبيان أن ما جاء في حديث هريرة مفسر بالطمأنينة. ثم في حديث أحمد حتى ترجع العظام لبيان ضابط الطمأنينة في الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله أهمية الطمأنينة وتفصيلها للرد على الأحناف الذين يرون أن الطمأنينة سنة في الصلاة، وهو قول مرجوح ترده الأحاديث الصحيحة، بل إن لب ومقصود الصلاة هو الخشوع. قال سبحانه الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال رحمه الله للنسائي وابي داود إنه لن تتم صلاة أحدكم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من عجز عن قراءة الفاتحة فيذكر الله بدلا عنها. قال إنها لن تتم صلاة أحدكم، هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى إنها لن تتم صلاة أحدكم يدل على أن المصلين من فيهم صلاته كاملة وفيه من صلاته ناقصة بحسب النية والاتباع. المسألة الثانية قوله حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله يدل على أن إسباغ إتمام الوضوء فرض من فروض الوضوء، فمن أنقص من غسل أحد أعضائه لم يصح. المسألة الثالثة قوله كما أمر الله يدل على أن الله ذكر فرائض الوضوء في كتابه، أي الذي أمر إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. والمسألة الرابعة قوله ثم يكبر يدل على تكبيرة الإحرام ركن. والمسألة الخامسة قوله ويحمد الله ويثني عليه، هذا فيه إشارة إلى دعاء الاستفتاح وهو سنة. وقوله فإن كان معك قرآن فقرأ يدل على أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها قرآن، ومحله بعد دعاء الاستفتاح. وسبق أن المراد بالقرآن الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المسألة السابعة قوله وإلا فاحمد الله وكبره هلله يدل على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة لكونه حديثا في الدخول للإسلام فيذكر الله عوضا عن الفاتحة. المسألة الثامنة يدل على يسر الإسلام، فمن لم يستطع إقامة الفاتحة لعذر أبدل بيسر من ذلك. ثم ذلك قاله لأبي داود ثم اقرأ بما معك من القرآن وبما شئت، ثم اقرأ بأم القرآن بما شئت. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان إجمال ما سبق في حديث أبي هريرة اقرأ ما تيسر معك من القرآن، المراد به الفاتحة، وبما شئت أي بعد الفاتحة. وساق رواية ابن حبان لبيان أن المراد بما تيسر هو الفاتحة ثم بما شاء من غير الفاتحة، وذلك في الركعتين الأوليين من الرباعية. وأما الثالثة والرابعة من الرباعية كما سيأتي سنن من كان قبلكم، كما هم بنوا معابدهم على قبر صالحهم هذه الأمة اتبعتها والعياذ بالله. المسألة السابعة يدل على أن المساجد المقصود منها توحيد الله كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فكل ما فيه معصية أو وسيلة إليها يمنع من حدوثها فيها، وأعظم ذلك وجود قبر في مسجد. المسألة الثامنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يدفنا في المسجد، وإنما في بيت عائشة، وبعد وفاة أو هجرة جميع الصحابة من المدينة زيد في المسجد فأدخلوا فيه حجرة عائشة رضي الله عنها. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن ابتداء في مسجد، ومن كان فيه من التابعين إذ ذاك نهوا عن هذا الفعل، لكن بقوة السلطان وحدث هذا. ولكن القبور الثلاثة محاطة بجدر في كل جهة حديد ثم حجارة عالية وبعضها يزيد عن جدارين، فالقبور ليست في مسجد بينما في حجرة محاطة بحوائط لا يستطيع الناس الوصول إليها. وقد أجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أن يعوده الناس ويأتون إلى قبري حينا بعد حين، ولن لا أحد يستطيع أن يصل إلى قبره لوجود تلك الحوائط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان جواز دخول المشرك المسجد. قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا أي فارسا ومن يقويه، وقوله في سارية أي في عامود. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل، يدل على مشروعية بعث الإمام السرية لمن يقطع طريق المسلمين أو يؤذيهم. المسألة الثانية قوله فجاءت برجل، يدل على طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يأتون إليه بمن يقطع الطريق على المسلمين أو يؤذيهم يحكم فيه بأمر الله. المسألة الثالثة قوله فربطه في سارية، يدل على جواز ربط الأسير والسجين في عمود ونحوه. المسألة الرابعة قوله في سوار المسجد، يدل على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له سوار. والمسألة الخامسة اختلف العلماء في دخول المشرك إلى المسجد وتحرير محل النزاع. اتفق العلماء على تحريم دخول المشرك المسجد الحرام بقوله سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، واختلفوا في غيره من المساجد على قولين. القول الأول تحريم دخول المشرك للمساجد، وقاسوا بقية المساجد على المسجد الحرام، قالوا لأنه أيضا نجس فلا يحل أن يدخل المسجد، ولا يدخلها إلا لمصلحة كتعلم الدين وغير ذلك. والقول الثاني أنه يجوز دخول المشرك المسجد لهذا الحديث، قد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال عدة أيام في المسجد، وليس هناك دليل يمنع دخول الكافر المسجد، بل قد يكون هذا دخول هذا دعوة له إلى الإسلام، كما أن أمامة في هذا الحديث أسلم، وهذا هو القول الراجح. والمسجد النبوي كغيره من المساجد يجوز دخول المشرك فيه كما في هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان إباحة إنشاد الشعر في المسجد. قوله فلحظ إليه أي نظر إليه بطرف عينيه كالمغضب عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد، يدل على اجتماع الصحابة رضي الله عنهم الكثير في المساجد،